مقال بعنوان مفهوم التهلكة بقلم المجاهد أبي النسيم العراقي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وبعد، فإن التهلكة تختلف في مفاهيم الناس للتهلكة، تختلف من شخص إلى آخر كما هو الحال في كل وقت من الأوقات، لأن قياسات الناس تختلف باختلاف أحوالهم. فقد روى أبو داود رحمه الله في سننه عن أسلم أبي عمران فقد روى أبو داود رحمه الله في سننه عن أسلم أبي عمران رضي الله عنه قال: غزونا من المدينة نريد القسطنطينية، وعلى الجماعة عبد الرحمن ابن خالد ابن الوليد رضي الله عنهما، والروم ملصق ظهورهم بحائط المدينة، فحمل رجل على العدو فقال الناس: مه مه، لا إله إلا الله، يلقي بيديه إلى التهلكة. فقال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأظهر الإسلام، قلنا: هلما نقيم في أموالنا ونصلحها، قلنا: هلما نقيم في أموالنا ونصلحها. فأنزل الله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، سورة البقرة. فالإلقاء بالأيدي إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد. قال أبو عمران: فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية. فهذا المفهوم الذي فهمه الصحابة الكرام رضي الله عنهم من قول الله تعالى: إنما يتكرر على مر العصور والدهور، وبفضل توجيهات مشايخ الطريقة النقشبندية العلية، والتي توضح هذا المفهوم وتؤكد على العمل به، كان لجيش رجال الطريقة النقشبندية تميز خاص بإدراك هذا المفهوم العظيم. فلما دعا داعي الجهاد تركوا أموالهم ومصالحهم الدنيوية ولبوا نداء الجهاد ولم يشغلهم عنه شاغل بل إنهم سخروا جميع مصالحهم الدنيوية لخدمة الجهاد، وخوفا من الوقوع في التهلكة التي أنيط الوعيد الشديد بها. ولم يقتصر هذا المفهوم الرفيع على رجالهم، وإنما تعدى إلى نسائهم وأطفالهم، فكانوا نعم الخلف لخير السلف، فلم يلقوا بأيديهم إلى التهلكة، بل خرجوا ونجوا من هلاك تقديم الدنيا على الآخرة والوقوف على مفاتنها، فكانوا حجج الله في الأرض، وليسوا فقط الناجين منهم، بل ازداد الخير عندهم حتى انضم إليهم من الخلق الكثير من الناس ولو بالدعاء. وهذا هو عين النصر المرتقب الذي نرتقبه الذي ترتقبه عيون الثكالى والمتألمين من جرائم الاحتلال. البغيض وأفعاله الوحشية المقيتة. والله نسأل أن يحشرنا محشر الناجين تحت لواء سيد المرسلين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.